قوله إنا لا نعبد الأصنام إنما نعبد الأولياء. وقلنا الرد عليه إن مشركي مكة منهم من كان يعبد الأولياء ويعبد الأنبياء. الشبهة الثانية إننا ما قصدناهم وإنما قصدنا الله عز وجل في العبادة، كذلك المشركون. الشبهة الثالثة قولهم إننا ما عبدناهم لينفعون أو يضرون، فإن النفع والضرر بيد الله عز وجل، ولكن ليقربون إلى الله زلفى فنحن قصدنا شفاعتهم بذلك، يعني فنحن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا تبين لك انكشاف هذه الشبه فانكشاف ما بعدها من الشبه أهون وأيسر، لأن هذه من أقوى الشبه التي يلبسون بها. إذا قال هذا الرجل، طيب قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء للصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله، فلابد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. رحمة الله على الإمام محمد بن عبد الوهاب ما أذكاه، لذلك فعلا يعني أجاد هذا الإمام وأفاد في مسائل التوحيد إجادة عجيبة. ومن أجل ذلك إياك أن تصغى بأذنك أو تلتفت بقلبك إلى أي خبيث حاقد يطعن في الإمام أو في دعوته، بل الإمام على أهل السنة جملة وتفصيلا ما حاد إن شاء الله عن منهجهم ولا على طريقهم قيد أنملة، فرحمة الله عليه. إذا قال هذا الرجل المشبه أنا لست أعبدهم كما أعبد الله عز وجل والالتجاء إليه ودعاؤهم ليس بعبادة، فهذه شبهة. يعني هذا المشرك المشبه قال إن الالتجاء لهؤلاء القوم ليس بعبادة، يقول فهذه شبهة. وجوابه أن تقول لهم إن الله فرض عليك إخلاص العبادة له وحده، فإذا قال نعم فاسأله ما معنى إخلاص العبادة له، فإما أن يعرف ذلك وإما ألا يعرف، فإن كان لا يعرف فبين له ذلك ليعلم أن دعاءه للصالحين وتعلقه بهم عبادة. قوله أي قول شيخ الإسلام فبينها له، أي بين له أنواع العبادة، فقل له إن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والدعاء عبادة، وإذا كان عبادة فإن دعاء غير الله يكون إشراكا بالله عز وجل. وعلى هذا فالذي يستحق أن يدعى ويعبد ويرجى هو الله وحده لا شريك له. يبقى هو بيزعم أن التجاءه لهؤلاء الناس ليس بعبادة. اسألوا بقى الله عز وجل أوجب عليك إخلاص العبادة، لازم يقول نعم. طيب فإن قيل نعم قيل له ما المراد بالعبادة وما معناه وما أنواعه، فإن لم يعرف عرف له بأن الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة، وقرأ أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يقول فقل له، يعني إذا بينت أن الدعاء عبادة وأقر به فقل له ألست تدعو الله في حاجة ثم تدعو في تلك الحاجة نفسها نبيا أو غيره، فهل أشركت في عبادتي إلا غيره؟ فلابد أن يقول نعم، لأن هذا لازم لا محالة. هذا بالنسبة للدعاء. قال شيخ الإسلام فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيره هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. قال العثيمين

ولا يمكن أن يرضى الكفر لقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا كان لا يرضى الكفر فإنه لا يأذن بالشفاعة للكافر. قوله فإذا كانت الشفاعة كلها لله، أراد المؤلف رحمه الله أنه إذا كانت الشفاعة لله ولا تكون إلا بإذن ولا تكون إلا لمن ارتضى ولا يرضى إلا التوحيد، لذم من ذلك ألا تطلب الشفاعة إلا من الله تعالى لا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعته وأمثال ذلك. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأرجو الله يبارك فيكم أن تعيدوا القراءة في هذه الرسالة مرات حتى نستوعبها جيدا، حتى إذا أتينا إلى الشرح المفصل للشيخ صالح تكون الأمور عندنا سهلة ميسورة إن شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.